مغيث الرومي، هو مغيث بن الحارث ابن الحويرث ابن جبلة ابن الأيهم الغساني فاتح قرطبة. ولد مغيث الرومي في القرن الأول الهجري وسبي بالمشرق وهو صغير، فأخذه عبد الملك بن مروان وأدبه مع ابنه الوليد، ونشأ في دمشق فأفصح العربية وقال الشعر وتدرب على ركوب الخيل وخوض المعارك. وينسب إليه بنو مغيث الذين أصبح لهم شأن في قرطبة، حيث سادوا البلاد وعظم بيتهم وتفرعت دوحتهم. وقد وجهه عبد الملك بن مروان إلى الأندلس غازيا مع طارق بن زياد، فقدمه طارق لفتح قرطبة في 700 فارس، فافتتحها 92 للهجرة وأثر ملكها. وحدث خلاف بينه وبين طارق بن زياد وبينه وبين موسى بن نصير، فرحلوا إلى دمشق 96 للهجرة، وكان في خدمة سليمان بن عبد الملك، ثم عاد إلى الأندلس مرة ثانية. وتوفي مغيث الرومي حوالي 100 للهجرة.